أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17 يوما 17، وفي أخرى 15. وله عن عمران بن حصين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث برواياتها المتعددة في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، تقدم لنا أنه أقام بمكة 10 أيام يقصر الصلاة، وأقام بمكة 19، وأقام بمكة قيل 18 و17 و15، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهكذا. هذه الآية الأحاديث تدل على أن من أقام في مكان ما غير إقامة دائمية فإنه له أن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته في مكة ما كان عازما على الإقامة، لأن معه المهاجرين والأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يرتب أمور مكة ثم يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. وفي تبوك كذلك ما كان مقيما صلى الله عليه وسلم في تبوك، وإنما لإيجاد الرعب والخوف في نفوس المشركين والكفار من الفرس والروم ليرعبهم عليه الصلاة والسلام، وما كان ينوي الإقامة الدائمة. وهذه الروايات لا حرج ولا اختلاف فيها، من قال 17 أو 19، يعني من قال 17 من كنه لم يعد يوم القدوم ويوم السفر، ومن قال 19 عد يوم القدوم ويوم السفر، وهكذا. وإقامته في مكة 10 أيام، منها أيام قضاها في منى وفي عرفات، وهكذا ما كان مستقرا في مكان ما. ولذا يقال خروجا من الخلاف: من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحرى له أن يتم ما دام عزم على الإقامة، ومن كان لا يدري متى يغادر البلد فإن له أن يقصر ولو طالت المدة، ومن أراد الإقامة أقل من 4 أيام فهو في حكم المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين الإقامة في مكة 3 أيام لأنها أيام سفر ولا تعتبر إقامة، والمهاجر ما ينبغي له أن يقيم في مكان هجرته الذي هاجر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم صلاة، ومنهم من قدم منهم من قدر ذلك 15 و17 و18 على حسب ما وردت الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك، وأنه بعدما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها، وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة، فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما وإن طالت المدة. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في السنن عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة، ثم قال: تفرد به الحسين بن عمارة وهو غير محتج به. سافر فر إذا انقضت سافر ففي مثل هذه الحال يجوز له الترخص بقصر السفر. المرء إذا لم يعزم الإقامة وإنما هو مرهون بحاجته التي متى تنقضي فله أن يقصر، وأما إذا عزم على الإقامة مدة معينة فإن زادت عن 4 أيام فالأولى له ألا يقصر ما دام أنه عازم على الإقامة هذه المدة وما زاد عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.